خلاصة مفاهيم أهل السنة. الموحدون من النصارى. فرقة من فرق النصارى تقول إن الله واحد لا ثلاثة، وقد كانوا في أوروبا ثم هاجروا إلى أمريكا، ودخلوا اليوم فيما يعرف بالكنيسة العالمية التي ترى الخلاص لكل بني آدم، وينضمون حاليا للبروتستانت في رفضهم لزعامة البابا. وقد يقول قائل: ألا يعدون مسلمين ما داموا موحدين لله تعالى؟ والجواب أن الإسلام ليس فقط الإقرار بأن الله واحد فحسب، بل هذا ركن واحد من أركان الإيمان، ومن باقي الأركان الإيمان بالرسل، وهو يقتضي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل المبعوث للناس كافة، وهم لا يؤمنون بذلك، لذا فهم كفار كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. هذا مع أن توحيدهم المزعوم فيه نظر. خلاصة مفاهيم أهل السنة.